لدي حساب في البنك كأمانة بالدولار الأمريكي، هل يجوز لي أن أبيعها بالريال لمدة 6 شهور أو 6 أشهر بسعر يزيد عن سعرها الحالي؟ ليس لك أن تبيع عملة بعملة إلا إذا بعت لا دولار ولا غيره. العمل المناديل والدراهم أو دولارات أو غير ذلك أو جنيهات لا تبيعها إلا إذا بعت يدا بيد. إذا قال لك دولارات لا تبيعها إلا إذا بعت، سواء كان بالدراهم السعودية أو دينارات دينارات أخرى أو دينار استرليني أو مصري أو غير ذلك، لا تبيع إلا إذا بعت ولا يباع منها غير بنادم. كنت هذا في الصور هذه قامت مقامها فلا تباع إلا إذا بعت.